بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين قلنا في الدرس السابق إن مدرسة المرد النائيني قدس سره قسمت الأصول العملية الشرعية إلى ثلاثة أقسام: أصل عملي بحت، وأصل عملي تنزيلي، وأصل عملي محرز. أما السيد الشهيد قدس سره وبناء على نظريته في التفرقة بين الأمارات والأصول، فالأصول العملية لديه على قسمين فقط: الأصل العملي البحت والأصل العملي المحرز، ولا يوجد لديه أصل تنزيلي. وذلك لأن الحكم الظاهري إن كان ناشئا من أهمية الاحتمال محضا كان المورد أمارة، أما إذا كان ناشئا من أهمية المحتمل كان المورد أصلا عمليا. ثم هذا الأصل العملي إن كان الأساس فيه أهمية المحتمل محضا فقط وفقط فهو أصل عملي بحت كأصالة البراءة أو أصالة الطهارة، أما إذا كان ناشئا من أهمية الاحتمال والمحتمل معا فهذا أصل عملي محرز. فالأصل العملي المحرز عند السيد الشهيد ليس بالمعنى الذي ذكره الميرزا رحمه الله. الميرزا قال: الأصل المحرز ما نزل فيه الاحتمال منزلة اليقين. أما السيد الشهيد يقول: لا، الأصل المحرز هو ما كان ناشئا من أهمية الاحتمال والمحتمل معا. فإذا أريد نحصرها صير عندنا ثلاث أقسام أساسية للحكم الظاهري: الحكم الظاهري إما أن ينشأ من أهمية الاحتمال محضا، وإما أن ينشأ من أهمية المحتمل محضا، وإما أن ينشأ من أهمية الاحتمال والمحتمل. الأول هو الأمارة، والثاني هو الأصل العملي البحت، والثالث هو الأصل العملي المحرز. أما ما ذكره الميرزا من أمثلة للأصل المحرز كأصالة الطهارة وأصالة الحل فهي في نظرنا أصول بحتة وليست أصولا غير بحتة، وذلك لأن الترجيح في أصالة الطهارة حينما يقول المولى: كل شيء لك طاهر، فالمولى يرجح الطهارة على النجاسة بناء على أقوائية المحتمل محضا. المولى يرى أن الطهارة المحتملة أهم من النجاسة المحتملة. هل ينظر إلى أقوائية الاحتمال أو لا ينظر إلى أقوائية الاحتمال في أصالة الطهارة؟ ها؟ هذا المطلب عايدينه أكثر من مرة، فلا تصفن يعني. في أصالة الطهارة المولى لماذا رجح الطهارة على النجاسة؟ هل لاحظ أقوائية الاحتمال؟ لا، حتى لو كان احتمال النجاسة أقوى من احتمال الطهارة، يعني المكلف احتمل النجاسة 70% واحتمل الطهارة 30%، المولى يقول له مع ذلك ابني على الطهارة. هذا يعني أن المولى لم يلحظ أقوائية الاحتمال، وإنما لاحظ فقط وفقط أقوائية المحتمل. الطهارة المحتملة بنفسها أهم لدى المولى من النجاسة المحتملة مهما كان درجة الاحتمال. وهذا يعني أن أصالة الطهارة تبتني على أهمية المحتمل محضا. فش راح أصير؟ راح أصير أصل عملي بحث. وهكذا أصالة الحل، إذا دار الأمر بين الحلية والحرمة نحكم بالحلية ولو كان احتمال الحرمة أقوى من احتمال الحلية. لا ننظر إلى أقوائية الاحتمال، وإنما ننظر إلى نوع الحكم المحتمل. وهذا يعني أن أصالة الطهارة وأصالة الإباحة أصلان عمليان شرعيان بحتان. زين، ما هو مثال الأصل العملي المحرز عند سيد الشهيد قدس سره؟ يقول السيد الشهيد رحمه الله: إن مثاله هو قاعدة الفراغ، فإن قاعدة الفراغ تبتني على أهمية الاحتمال وأهمية المحتمل معا. وإذا أهمية احتمال ومحتمل فهي أصلا محرز. توضيح ذلك: أما أهمية وأقوائية الاحتمال في قاعدة الفراغ فيبتني على غلبة الذكر وعدم النسيان عند الإنسان. الإنسان في حالاته الطبيعية يكون شنو؟ متذكرا ومنتبها وليس ناسيا، فغلبة الانتباه وعدم النسيان أو عدم النسيان، غلبة الانتباه وعدم النسيان لدى الإنسان تورث لنا الظن بأن المكلف قد جاء بالعمل تاما من حيث الأجزاء والشرائط. فإذا شك في أنه صلى بوضوء أو صلى بلا وضوء ماذا نقول؟ احتمال إتيانه بالصلاة عن وضوء أقوى من احتمال إتيانه بالصلاة لا عن وضوء. لماذا؟ لأن الأصل في الإنسان هو الانتباه وعدم الغفلة، فهذا الانتباه وعدم الغفلة يورث الظن بأن المكلف جاء بالعمل صحيحا تام الأجزاء والشرائط. ولهذا ورد في الرواية الشريفة كتعليل لهذا قال: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، بعد أن شك بعد الانتهاء من الصلاة. إذا قسنا حالة الشك إلى حالته أثناء الصلاة، فحالته أثناء الصلاة نطبق فيها غلبة الانتباه وعدم الغفلة فيورث لنا الظن والاحتمال القوي بأنه جاء بالصلاة كاملة. وهذا أقوائية احتمال أم أقوائية محتمل؟ هذا أقوائية احتمال لو محتمل؟ هذا أقوائية احتمال، لأن غلبة الانتباه وعدم النسيان تورث لنا احتمالا قويا بأنه شنو؟ قد جاء بالعمل كاملا. هذا بلحاظ أقوائية الاحتمال. ولكن أقوائية الاحتمال لا تكفي لتأسيس قاعدة الفراغ وإجرائها، وإلا لو كان الأساس في قاعدة الفراغ هو أقوائية الاحتمال لحكمنا بصحة العمل وتماميته قبل الفراغ من العمل. يعني حتى لو كان الشك أثناء العمل، وذلك لأن غلبة الانتباه وعدم النسيان كما هي موجودة بعد الفراغ من العمل، هي موجودة في كل جزء جزء من العمل. فلو كان الأساس هو فقط غلبة الانتباه لأجرينا القاعدة أثناء العمل أثناء الصلاة. إذا شك أثناء الصلاة في ركوعه أو سجوده شو نطبق؟ نقول غلبة الانتباه وعدم النسيان. بينما الفقهاء لا يسمحون بإجراء قاعدة الفراغ أثناء العمل، وإنما يشترطون فيها أن يكون العمل قد تم الفراغ منه. يعني أنت متى تجري قاعدة الفراغ؟ إيه من اسمه؟ متى تجري قاعدة الفراغ؟ بعد الانتهاء من الصلاة، بعد الانتهاء من الصلاة. وهذا يعني أن قاعدة الفراغ كما يوجد فيها أقوائية الاحتمال نشترط فيها شرطا آخر، وهو أن يكون هذا العمل نوع عمل قد تم الفراغ عنه. وهذا ما نسميه بأقوائية المحتمل. هو هذا، هو احنا لسان الدليل القاعدة تقول بعد الانتهاء من الصلاة. ما دام الدليل يقول بعد الانتهاء من الصلاة، إذن الأساس ليس أقوائية الاحتمال، لأنه لو كان الأساس هو أقوائية الاحتمال فقط فأقوائية الاحتمال موجودة حتى أثناء الصلاة. أنت أثناء الصلاة هم نقول غلبة الانتباه وعدم النسيان، إذن لماذا لا بد أن تجرى القاعدة بعد الفراغ؟ إذن هي ترتبط بنوع عمل هذا العمل قد تم الفراغ عنه. إذن لا تكفينا أقوائية الاحتمال، بل لا بد أن نضم إلى غلبة الانتباه وعدم النسيان شو نضم لها؟ أن يكون العمل عملا قد فرغ منه. وهذا نعبر عنه أقوائية محتمل. إذن قاعدة الفراغ لوحظ فيها أقوائية الاحتمال وأقوائية المحتمل، فهي أصل عملي محرز. إذن الأصل العملي المحرز عند السيد الشهيد رحمه الله هو ذلك الحكم الظاهري الناشئ من أقوائية الاحتمال والمحتمل معا كما في قاعدة البراء. سؤال: هذه الأقوائية في الأصل المحرز هل تترتب عليها حجية المثبتات أو لا تترتب عليها حجية المثبتات؟ الأصل المحرز لوحظ فيه أقوائية الاحتمال كما لوحظت أقوائية الاحتمال في الأمارة، كما أن أقوائية الاحتمال ملحوظة في الأمارة هكذا هي ملحوظة في الأصل المحرز. غاية الأمر في الأمارة أقوائية الاحتمال محضا، وفي الأصل المحرز أقوائية الاحتمال والمحتمل. فلماذا نحكم بأن مثبتات الأمارات حجة ولكن مثبتات الأصول العملية ليست بحجة؟ لماذا؟ مع أن أهمية الاحتمال قد لوحظت في الأصل المحرز. الجواب: مثبتات الأمارات حجة باعتبار أن تمام السبب والعلة التامة لحجية الأمارة هي أقوائية الاحتمال فقط، فأقوائية الاحتمال في الأمارة علة تامة أم جزء العلة؟ علة تامة. وهذه الأقوائية للاحتمال موجودة في المدلول الالتزامي للأمارة بنفس الدرجة الموجودة فيها في المدلول المطابقي. الكاشفية في المدلول المطابقي تعادلها الكاشفية في المدلول الالتزام، فمن أخبر بوقوع زيد في النار وأورث لنا الكشف بدرجة 80% عن المدلول المطابق فيحصل لدينا كشف أيضا بدرجة 80% عن احتراقه أي عن المدلول الالتزامي. فالكاشفية في المدلول المطابق بنفس الدرجة في المدلول الالتزامي. فإذا كانت الكاشفية وأقوائية الاحتمال موجودة في المدلول المطابق بنفس الدرجة في المدلول الالتزامي، وكانت هذه الأقوائية علة تامة للحجية، فايش راح نقول؟ المدلول الالتزامي حجة كما أن المدلول المطابق حجة. لماذا؟ لأن علة الحجية موجودة في المدلول الالتزامي بنفس الدرجة الموجودة في المدلول المطابق. أما إذا جئنا إلى الأصول العملية لوجدنا أن الأصول العملية أخذ فيها أهمية المحتمل، إما بنحو العلية التامة كما في الأصل العملي، شنو؟ البحث. البحث أهمية المحتمل محضن، وإما بنحو جزء العلة كما في الأصل العملي المحرز. وأهمية المحتمل لا تسري من المدلول المطابق إلى المدلول الالتزامي. لماذا؟ وذلك لأن تشخيص أهمية المحتمل ليس بيد المكلف، وإنما هو بيد المولى. المكلف لا يدري أن الصحة أهم في نظر المولى أو البطلان، البراءة في نظر المولى أهم أو عدم البراءة، الطهارة أهم أو النجاسة. المكلف لا يستطيع أن يميز أن أيهما هو الأهم. من الذي يحدد؟ المولى. المولى حينما شرع أصالة الطهارة، هذا يعني أن المولى الطهارة لديه أهم من النجاسة، فالذي يحدد أهمية المحتمل هو المولى. وإذا كان الأمر كذلك فقد يحدد المولى أهمية المحتمل في المدلول المطابق فقط دون أن تسري إلى المدلول الالتزامي، لأن المولى قد يحب شيئا ويهتم بشيء، ولكن لوازم ذلك الشيء ليست مهمة في نظره، ليس مهتما بها، فيجعل الحجية على مستوى المدلول المطابق دون جعلها على مستوى المدلول الالتزامي. هذا معقول ومحتمل، فلا يمكننا أن نجزم بأن الشارع إذا جعل الحجية للمدلول المطابق بناء على أهمية المحتمل فلازم ذلك أن يجعل الحجية للمدلول الالتزامي لأهمية المحتمل. كلا، قد يكون المولى مهتما بالمحتمل على مستوى المدلول المطابق دون أن يكون مهتما بالمحتمل على مستوى المدلول الالتزامي، لأن ما عندنا قاعدة تقول من أحب شيئاً فقد أحب لوازم. لا، أضربت لكم هذا المثال، الشاب يحب الزواج لكنه لا يحب لوازم الزواج من النفقة والتقيد وغير ذلك. إذن بما أن الأصول العملية لوحظ فيها أهمية المحتمل، وأهمية المحتمل لا تسري من المطابق إلى الالتزام، لهذا لا نحكم بالحجية للمداليل الالتزامية. حتى في الأصل المحرز، فإن الأصل المحرز وإن كان فيه أقوائية الاحتمال، وأقوائية الاحتمال موجودة في المدلول الالتزامي بنفس الدرجة في المدلول المطابق، لكن مع ذلك لا نحكم بالحجية للمدلول الالتزامي. لماذا؟ وقد واحد يقول الأصل المحرز نلحق فيه أقوائية الاحتمال، وأقوائية الاحتمال موجودة في المدلول المطابق وموجودة وين؟ في المدلول الالتزامي، فتسري الحجية من المدلول المطابق إلى المدلول الالتزامي. شو الجواب؟ إن أهمية الاحتمال وإن سلمنا بسريانها إلى المدلول الالتزامي، لكن أهمية الاحتمال في الأصل المحرز ليس علة تامة، وإنما هي جزء العلة، ووجود جزء العلة لا يترتب عليه وجود المعلول، لأن المعلول وهو الحجية يترتب على العلة التامة لا على العلة الناقصة. وبما أن الجزء الآخر للعلة هو أهمية المحتمل، وأهمية المحتمل لا تسري من المطابق إلى الالتزام، وإنما فقط تسري أهمية احتمال، ففي المطابق لدينا أهمية احتمال وأهمية محتمل، وهذا يعني أن العلة تامة فتثبت الحجية. أما في المدلول الالتزامي فسرى فقط وفقط أقوائية احتمال دون أقوائية محتمل، فالعلة ناقصة فلا تترتب عليها الحجية، ولهذا نقول مثبتات الأصول العملية ليست بحجة. سؤال آخر، إذا كان الأمر كذلك وأقوائية الاحتمال في الأصل المحرز لا تترتب عليها حجية المثبتات، إذن ما هي فائدة أقوائية الاحتمال المأخوذة في الأصل المحرز؟ إذا كانت أقوائية الاحتمال لا تفيدنا في المثبتات، إذن أين تفيدنا؟ شنو فائدة؟ الجواب أقوائية الاحتمال في الأصل المحرز تفيدنا في الموارد التي تنتفي فيها أقوائية الاحتمال وتبقى فيها فقط أقوائية المحتمل، حينئذ لا يجري الأصل المحرز. نرجع لنفس المثال اللي هو قاعدة الفراغ، قاعدة الفراغ فيها أهمية احتمال وأهمية محتمل. ما هي أهمية الاحتمال في قاعدة الفراغ؟ ناشئة من غلبة الانتباه وعدم النسيان. لو فرضنا أن المكلف كان غافلا أثناء صلاته، كان غافلا، هو يقطع يقول أنا كنت ساهي وغافل، كنت أفكر الموضوع ولما انتهيت من الصلاة شككت هل صليت عن طهارة أو لا عن طهارة، فلو كان المكلف جازما بالغفلة فهذا يعني اختلال من؟ اختلال أهمية الاحتمال، لأن أهمية الاحتمال مبنية على عدم الغفلة، وهذا المكلف قاطع بأنه كان غافل، فهل تجري قاعدة الفراغ أو لا تجري؟ لا تجري قاعدة الفراغ. لماذا لا تجري قاعدة الفراغ؟ لاختلال أهمية الاحتمال، لأنه كان غافل، فقاعدة الفراغ لا تجري في الموارد التي تنعدم فيها الأمارية وأقوائية الاحتمال. هذا دليل على أن أقوائية الاحتمال لها فائدة، وهي أنه إن كانت موجودة جرت قاعدة الفراغ، أما إذا لم تكن موجودة فقاعدة الفراغ لا تجري. نرجع شوية سطرين نقراهم حتى يسترسل المطلب. كلما لوحظ في جعل الحكم الظاهري ثبوتا، إذن هذه التفرقة عند السيد الشهيد هي تفرقة في عالم الثبوت وليس كتفرقة المرزى النائمي كما أشرنا سابقا. كلما لوحظ في جعل الحكم الظاهري أهمية المحتمل فهو أصل عملي، وهو على قسمين. فإن لوحظ منضما إليه قوة الاحتمال أيضا فهو أصل عملي محرز، كما في قاعدة الفراغ فإنه لوحظ فيها أهمية الاحتمال وأهمية المحتمل معا. وإلا يعني إن لم ينضم إليه قوة الاحتمال فلا، يعني شنو فلا؟ ليس أصلا محرزا وإنما هو أصل بحث. والمحرزية بهذا المعنى، يا معنى المعنى اللي ذكرناه مو المعنى اللي ذكره الميرزا النائمي، وهو أهمية الاحتمال والمحتمل معا، هل تترتب عليها حجية المثبتات أو لا؟ الجواب: والمحرزية بهذا المعنى في قاعدة الفراغ لا تجعلها حجة في مثبتاتها. لماذا؟ لأن أهمية الاحتمال لوحظت كجزء العلة، فإذا سرت أهمية الاحتمال من المطابق إلى الالتزام فذلك لا يكفي لإسراء الحجية، لأن أهمية الاحتمال جزء العلة، والجزء الآخر هو أهمية المحتمل، وأهمية المحتمل لا تسري من المطابق إلى الالتزام. هذا يعني أن العلة التامة لا تسري إلى الالتزام فلا يكون حجة. ما هو المدلول الالتزامي لقاعدة الفراغ؟ المكلف إذا انتهى من صلاته وشك أنه صلى بطهارة أو لا بطهارة، قاعدة الفراغ شو تقول له؟ تقول له أحكم بأن صلاتك صحيحة، ولازم ذلك عقلا أن صلاته كانت عن طهارة. لكن هذا اللازم العقلي يثبت أو لا يثبت؟ لا يثبت. نقول له صلاتك صحيحة، لكنه لا يعني أنك أنت شنو؟ متوضئ. ولهذا إذا أردت أن تصلي صلاة ثانية لابد أن تتوضأ، وهذا يعني أن قاعدة الفراغ لا تثبت المدلول الالتزامي وهو ثبوت الوضوء، لا تثبت ذلك. زين، إلا أن استظهارها، استظهار من؟ اشتراط الكاشفيه يعني أقوائية الاحتمال من دليل القاعدة، قاعدة الفراغ. إذن شنو فائدة اشتراط أقوائية الاحتمال؟ يقول استظهارها من دليل القاعدة يترتب عليه بعض الآثار أيضا، ملغو لا ببعض الآثار، من قبيل عدم شمول دليل القاعدة لموارد انعدام الأمارية والكشف نهائيا، كما لو قطع المكلف بأنه كان غافلا أثناء الصلاة، فحينئذ لا تجري قاعدة الفراغ. ومن هنا يقال بعدم جريان قاعدة الفراغ في موارد العلم بعدم التذكر حين العمل. هو يعلم أنه كان غافلا حين العمل، حينئذ لا تجري قاعدة الفراغ. إذن قاعدة الفراغ تبتني على أهمية الاحتمال وأهمية المحتمل معا. سؤالنا: مدرسة الميرزا النائيني مثلت للأصل المحرز بمن؟ إذا تذكرون مدرسة الميرزا النائيني بمن مثلت للأصل المحرز؟ تنزيل الشك منزلة اليقين بالاستصحاب. قلنا مثلوا للأصل المحرز بالاستصحاب، لكن السيد الشهيد لم يمثل للأصل المحرز بالاستصحاب، وإنما مثل بقاعدة الفراغ. لماذا؟ بعبارة أخرى، الاستصحاب وين نخليه؟ أصل عملي باح لو أصل عملي محرز على نظرية السيد الشهيد، شو تقولون؟ محرز لو بحت على رأي سيد الشهيد. ما لي أراكم لا تجيبون، راح يصير محرز لو بحت. إذا نريد نسوي الاستصحاب أصل محرز، السيد الشهيد الطانة ضابطة، شن هي ضابطة الأصل المحرز؟ أقوائية احتمال وأقوائية محتمل. في الاستصحاب توجد أقوائية احتمال أو لا توجد؟ توجد. كان على يقين سابق، فإذا شك في البقاء احتمال البقاء أقوى من احتمال عدم البقاء، فتوجد أقوائية احتمال. زين، توجد أقوائية محتمل أو لا توجد في الاستصحاب؟ توجد أو لا توجد أقوائية محتمل في الاستصحاب؟ تارة نستصحب الطهارة، وتارة نستصحب النجاسة، تارة نستصحب الوجوب، تارة نستصحب الإباحة، نستصحب الصحة، نستصحب البطلان. إذن الاستصحاب لا يختص بنوعية خاصة من المحتمل حتى نقول هذا المحتمل أقوى من ذاك المحتمل. مثلا في أصالة الطهارة نقول دائما المولى حكم بمن؟ بالطهارة، فالطهارة أهم في نظر المولى من النجاسة. أما في الاستصحاب أيهما أهم، الطهارة أو النجاسة؟ يقول ما عندي فرق، إن كانت الحالة السابقة هي الطهارة أستصحب، وإن كانت الحالة السابقة هي النجاسة أستصحب. إذن لا توجد أهمية محتمل في الاستصحاب، فقط أهمية احتمال. وهذا معناه إيش راح يصير الاستصحاب؟ هل من المعقول أن السيد الشهيد يؤمن بأن الاستصحاب أمارة؟ الجواب كلا، مع ذلك لا يكون أمارة، لأن الأمارة هي أهمية الاحتمال محضا، والاستصحاب ليس أهمية الاحتمال محضا. زين، شو نخلي الاستصحاب إذا لا أمارة ولا أصل بحث، لأن الأصل بحث أهمية محتمل، ولا أصل محرز لأن الاستصحاب ليس فيه أهمية محتمل؟ إذن وين نخلي الاستصحاب؟ الجواب كما سيأتي إن شاء الله تعالى نشير إليه في الحلقة الثالثة في الاستصحاب، وفي الحلقة الرابعة إن شاء الله أننا نطور فكرة الأصل المحرز. هنا قلنا بأن الأصل المحرز ما كان ناشئا ممن؟ من أهمية الاحتمال بالإضافة إلى أهمية المحتمل. لكننا لاحقا سنقول لا، الأصل المحرز ما كان ناشئا من أهمية الاحتمال مع شيء آخر. هسه هذا الشيء الآخر هو المحتمل أو أمر آخر. المهم في الأصل المحرز ليس ناشئا من أهمية الاحتمال محضا، حتى يصير شنو؟ أمر. فالأصل المحرز ما هو بالنتيجة النهائية؟ الأصل المحرز ما كان ناشئا من أمرين، أحدهما أهمية الاحتمال، والثاني شيء آخر قد يكون أهمية المحتمل كما في قاعدة الفراغ، وقد يكون شيئا آخر كما في الاستصحاب، وهو ما يعبر عنه بالنكتة النفسية المركوزة عند العقلاء بالجري العملي على طبق الحالة السابقة. فالاستصحاب أصل محرز، لماذا؟ لأنه نشأ من أهمية الاحتمال و شنو؟ النكتة النفسية المركوزة عند العقلاء. إن قلت لا يوجد أهمية محتمل، الجواب ليس شرطا، ليس مهما أن يوجد في الأصل المحرز أهمية محتمل. في هذا الدرس نقول نعم أهمية احتمال ومحتمل، لكن في القادم إن شاء الله نقول لا، أهمية احتمال وشيء آخر. هذا الشيء الآخر إما محتمل وإما النكتة النفسية كما في الاستصحاب. ولهذا السيد الشهيد لم يمثل هنا بالاستصحاب، لأنه إذا يمثل بالاستصحاب رأسا شنو تقول له أين أهمية المحتمل؟ في الاستصحاب لا توجد أهمية محتمل، ولهذا أجل الكلام عنه إلى باب الاستصحاب. هذا تمام الكلام في المبحث الثالث من مباحث التمهيد. المبحث الرابع فقط بدايته، المبحث الرابع مورد جريان الأصول العملية، مقدمة: الشك عند المكلف على نوعين، شك بسيط وشك مركب. شك المكلف بالحكم الواقعي إما شك بسيط وإما شك مركب. أما الشك البسيط فهو أن يشك المكلف بالحكم الواقعي فقط، يشك أن الدعاء عند رؤية الهلال واجب أو ليس واجبا، شك في الحكم الواقعي فقط، ولهذا شو نسميه؟ شك بسيط. أما الشك المركب أن يشك المكلف بالحكم الواقعي ويشك في قيام حجة شرعية ظاهرية عليه. إذن هنا عنده شك واحد لو شكين في الحقيقة، شكين، شك في الحكم الواقعي أن الدعاء واجب أو ليس واجبا، ويشك أيضا شنو؟ بقيام حجة عليه. حجة يعني شنو؟ حجة ظاهرية. وشكه في قيام الحجة الظاهرية عليه إما بنحو الشبهة الموضوعية، يعني يشك في وجوب الدعاء ويشك هل قامت عليه رواية أو لم تقم عليه رواية، هل دل عليه خبر ثقة أو لم يدل عليه، يشك في أصل وجود الرواية الدالة على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، شك في أصل وجود الرواية. وهذا الشك شوفه حكمية لو موضوعية؟ أشوفه موضوعية، الرواية موجودة أو ليست موجودة يشك، شوفها موضوعية. وتارة أخرى لا، يجد رواية على وجوب الدعاء لكنه يشك أن هذه الرواية حجة شرعا أو ليست بحجة شرعا، وهذا شك على نحو الشبهة حكمية، كما لو كان الراوي للرواية ممدوحا ولم ينص على وثاقته فنشك أن خبر الممدوح حجة أو ليس بحجة. المهم لديه شك مركب، يشك في الحكم الواقعي ويشك في قيام الدليل عليه، إما على نحو الشبهة الموضوعية في أصل الدليل، وإما على نحو الشبهة الحكمية في حجية الدليل. هذا ما يسمى بالشك مركب. بعبارة أخرى، تارة يشك المكلف في الحكم الواقعي فقط وفقط، وأخرى يشك في الحكم الواقعي ويشك في قيام الحكم الظاهري، فيكون عنده شك مركب في الحكم الواقعي والحكم الظاهري. والسؤال حينئذ، إذا كان الشك مركبا فنحتاج إلى أصل عملي واحد وبراءة واحدة عن الحكم الواقعي، أو نحتاج إلى إجراء براءتين، براءة عن الحكم الواقعي وبراءة عن الحكم الظاهري. هذا هو محل الكلام. نقرأ هذا المقدار والجواب يأتي في الدرس القادم. مورد جريان الأصول العملية: لا شك في جريان الأصول العملية الشرعية عند الشك في الحكم التكليفي الواقعي. هذا يا شك في الشك البسيط، أسأما لتنجيزه كما في أصالة الاحتياط، أو للتعذير عنه كما في أصالة البراءة. ولكن هذا الشك المركب، ولكن قد يشك في التكليف الواقعي ويشك في قيام الحجة الشرعية عليه كخبر الثقة. والشك في قيام الحجة الشرعية، هذا شك في الحكم الواقعي لو شك في الحكم الظاهري. الحجية شنو؟ حكم ظاهري، يعني لديه شك في الحكم الواقعي وشك في الحكم الظاهري. والشك في الحكم الظاهري على قسمين، افتح قوس، بنحو الشبهة الموضوعية، هذا القسم الأول، كالشك في أصل صدور الحديث، هل صدر حديث على وجوب الدعاء أو لم يصدر. القسم الثاني، أو بنحو الشبهة الحكمية، كالشك في حجية الأمارة المعلوم وجودها، يعني نحن نقطع بأن الحديث موجود لكن نشك هل هو حجة أو ليس بحجة. هاي شبهة حكمية، سد القوس. ولكن قد يشك في التكليف الواقعي ويشك في قيام الحجة الشرعية عليه، فهل يوجد في هذه الحالة، يا حالة الشك المركب يوجد فيه شكان، هل يوجد في هذه الحالة موردان للأصل العملي فنجري البراءة عن التكليف الواقعي المشكوك، ونجري براءة أخرى عن الحجية أي الحكم الظاهري المشكوك، أو تكفي البراءة الأولى عن الحكم الواقعي؟ فنحتاج إلى براءة عن الحكم الواقعي وبراءة عن الحكم الظاهري، أو نكتفي ببراءة واحدة عن الحكم الواقعي؟ بعبارة أخرى وبكلمة أخرى، أن الأصول العملية هل يختص موردها بالشك في الأحكام الواقعية أو لا؟ الأصول العملية أيضا تشمل شنو؟ أو يشمل مورد الشك في الأحكام الظاهرية نفسها؟ هذا هو السؤال في المطلب، الجواب يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.